نعم إخواني نكمل إن شاء الله. قال: وإذا اقترن بدعوى الدم لوث يقع به في النفس صدق المدعي، حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية. يعني يقول أن دم ولي عند فلان، يشخص شخصا بعينه أو عشيرة معينة في منطقة محددة، إذا وجد اللوث يحلف 50 يمينا أن دم وليه عند الفلانيين أو عند فلان ويستحق الدية، وليس في القسامة قصاص. يعني حتى لو حلف 50 يمينا لا يستحق القصاص وإن كان القتل عمدا. لماذا؟ لأنه مظنون، يعني مظنون، ومعلوم أن الحدود تدرى بالشبهات، لكن يستحق الدية. طيب، وإن لم يكن هناك لوث، فاليمين ليست على المدعي وإنما تتحول على المدعى عليه، يعني الشخص المتهم أو المجموعة المتهمين أو القبيلة مثلا أو المنطقة. وهنا كيف يكون اليمين؟ إذا كان على شخص معين، يعني هو قصد شخصا معين طلب منه 50 يمينا. أما إذا لم يحدد شخصا معين، في هذه الحالة يختار 50 شخصا من هذه المنطقة أو أقل، المهم يجتمع عنده 50 يمينا، ويختار مثلا من الرجال، من القريبين، من البعيدين، يعني ينوع الاختيار، فيحلفون أنهم لم يقتلوا ولا يعلمون القاتل ولم يسمعوا، يعني لا علم لهم. فإذا حلفوا سقطت عنهم الدية. وإن نكلوا عن اليمين، يعني لم يرضوا الحلف، في هذه الحالة تجب عليهم الدية، تجب يعني على من عين أنه قاتل. ممكن يكون يعني مجموعة من البيوت أو مجموعة من الأشخاص وهكذا. إذن إن لم يكن هناك لوث، يعني لا توجد بينة، فاليمين لا تكون على المدعي وإنما على المدعى عليه. لو جاء بـ25 رجلا يحلفون، كل واحد يحلف يمينين وهكذا، أو إذا كانوا 10 كل واحد يحلف 5 أيمان وهكذا، المهم أن يجتمع عنده 50 يمينا، وبذلك تسقط الجناية. قلنا وليس في القسامة قصاص، وليس فيها قصاص لأن البينة لم تكتمل. قال: وعلى قاتل النفس المحرمة، يعني وقد يقتل نفسا لكن غير محرمة كالقتال، أو كذلك في زمن الفتن، في مثلا في وقت قتال البغاة وغيرها، أو من قتل صائلا، يعني شخص صال عليه فأراد دفع هذا الصائل فقتله، قال من قتل نفسا محرمة. إذن الكلام هنا في النفس المحرمة، أو مثلا كان هو مكلف من قبل ولي الأمر في الحدود، في القصاص أو في الرجم وما شابه، فهذه النفس ليست محرمة. وكذلك ولي الدم، لو دفع إليه القاتل وقتله، نفسه ليست محرمة المقتول. إذن وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة، فهذه الكفارة على الترتيب. قال: عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب. عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب، الآن الرقبة غير موجودة. قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب، إن عجز عن الصوم هل يتحول إلى الإطعام؟ لم يرد في القرآن ولا في السنة على أن من عجز عن الصيام يتحول إلى الإطعام، لذلك اختلف العلماء على قولين في المسألة. منهم من قاسها على كفارة الظهار وقال إن لم يستطع صيام شهرين أطعم 60 مسكينا. والجمهور الشافعية وهو الأظهر الذي رجحه النووي أنه لا إطعام فيه، وإنما ينتظر القاتل إلى أن يتمكن من إحدى الكفارتين، إما العتق وإما صيام شهرين. فإن مات وما زال في عنقه الصوم، يعني لم يصم، هنا أطعم عنه أولياؤه من تركته، أطعم عنه أولياؤه 60 مسكينا من تركته. وهذا يعني مسألة الكفارة في القتل العمد وفي قتل الخطأ وفي شبه العمد، في جميع ذلك فيه كفارة. نعم. إذن الآن نخلص إلى أن القتل العمد الأصل فيه القصاص، فإن عدل عن القصاص جاز أخذ، يعني تجب الدية، فإن عفية يتحول إلى الصلح. لكن مع ذلك حتى وإن تحول إلى الصلح فالكفارة لا تسقط، وهناك أمور تتعلق، هناك بعض الأمور تتعلق بمسألة القصاص والدية. أولا استيفاء القصاص لولي الأمر، يعني لا يجوز لولي الدم أن يقتل قاتل وليه بنفسه، لا يجوز له ذلك، لأن هذا لولي الأمر، إلا إذا دفع ولي الأمر أو أذن ولي الأمر لولي الدم أن يقتل القاتل فله ذلك. أما لو قتل قاتل وليه العمد قتله، فهنا طبعا لا يقتل به لأنه قتل غير معصوم الدم، لكن لولي الأمر أن يعزره لأنه استوفى القتل دون إذن الولي. هذه مسألة. المسألة الأخرى، لو كان القتل عمد وطلب بعض الأولياء القصاص وبعضهم أو واحدا منهم طلب الدية، يعني رفض، يعني ممن هم عصبة الميت الذين يرثونه، لو طلب واحد منهم الانتقال من القصاص إلى الدية بطل القصاص ونتحول إلى الدية حتى ولو رفض البقية. يعني لو كان الأولياء 10، 9 منهم أرادوا القصاص وواحد أراد الدية، نتحول إلى الدية ويبطل القصاص. وكذلك مسألة أخرى في القتل العمد، لو أراد أولياء الدم التحول من القصاص إلى الدية لكن طلبوا أكثر من الدية المعروفة، لهم ذلك. لماذا؟ لأن حقهم القصاص، فتنازلوا عنه بغيره، فلهم ذلك على القول المشهور عند الشافعية، على القول المشهور. نعم. يعني هذا ما يتعلق بالقصاص. المؤلف انتقل إلى موضوع آخر وهو أيضا داخل في كتاب الجنايات، وقد تكلمنا عن شيء منه، وهو كتاب الحدود. الحدود، الحد هو المنع في اللغة، المنع. وأما في الشرع فالحدود عقوبات مقدرة وجبت حقا لله تبارك وتعالى، أو لنقل حق الله فيها أغلب. عقوبات مقدرة وجبت حقا لله تبارك وتعالى، حق الله فيها أغلب. يعني هناك حق للآدميين في بعضها، لكن حق الله تبارك وتعالى فيها أغلب. لو ذهبنا إلى القتل، إلى القصاص، عقوبات مقدرة وجبت حق للآدميين، أو لنقل حق الآدميين فيها أغلب، حق الآدميين فيها أغلب، فيها حق لله لكن حق الآدميين فيها أغلب. لذلك من الفروقات المشهورة بين القصاص والحدود أن القصاص حق للآدميين، لذلك لهم إسقاطه، ويجوز فيه الشفاعة، ويجوز فيه الشفاعة، وممكن إسقاطه حتى ولو وصل إلى ولي الأمر. أما الحدود فهي حقوق لله تبارك وتعالى. أولا تحرم فيها الشفاعة إذا وصلت إلى الإمام. الثاني ليس لأحد إسقاطها حتى ولي الأمر، ليس له أن يسقط الحدود إلا بشروط معينة تأتينا إن شاء الله، إلا بشروط معينة. ففي القصاص الحكم فيها للأولياء، لأولياء الدم أو لصاحب الدم أو صاحب الحق، لأن حقه أغلب. أما في الحدود فهي حق لله، وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله. طبعا والحدود ستة، بدأ المؤلف رحمه الله بدأ بجريمة الزنا، جريمة الزنا. قال والزاني على ضربين، الزاني على ضربين، محصن وغير محصن. الزاني المحصن هو المتزوج الذي دخل على زوجته، يعني ليس فقط عقده وإنما دخل على زوجته ولو مرة واحدة، أصبح بهذا محصنا. المحصن هو المتزوج الذي دخل على زوجته مرة واحدة، أو التي دخل عليها زوجها مرة ولو مرة واحدة زواجا شرعيا. أما لو كان بفعل فاحشة أو فعل هذا لا يعد إحصانا، وإنما الإحصان يكون بالزواج الشرعي الصحيح. قال محصن يعني متزوج، وغير محصن، وغير محصن يعني غير متزوج. قال فالمحصن يعني إذا زنى المحصن ذكر كان أو أنثى. قال فالمحصن حده الرجم، حده الرجم. الرجم معناه أن يرجم بالحجارة حتى يموت. أما الرجل فيرجم، وأما المرأة فيحفر لها وتشد عليها ثيابها. وطبعا وحد الرجم كان من القرآن المنسوخ، كان مما نزلت فيه آيات ثم نسخ، لكن حكمه بقي وعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل فيه الصحابة والأمة أجمعت عليه، إلا أن بعض المعاصرين المخذولين يشكك في عقوبة الرجم، يشكك في عقوبة الرجم، وإلا هي ثابتة مجمع عليها. قال فالمحصن حده الرجم فيرجم بالحجارة حتى يموت. قال وغير المحصن، وغير المحصن حده 100 جلدة. طبعا المرأة إذا كانت محصنة وكانت حاملا لا ترجم إلا بعد الوضع، بل ولا ترجم إلا بعد الإرضاع. وكذلك لو كان الزاني المحصن مريضا فلا يرجم ولا يجلد إلا بعد أن يبرأ. يعني يعني هذه العقوبة مع أنها يعني عقوبة رجم الموت، مع ذلك تراعى فيها بعض الأمور. وكذلك الجلد لا يجلد الزاني حتى إذا كان مريضا حتى يبرأ، وإذا كانت امرأة حاملا حتى تضع، وهكذا. قال وغير المحصن حده 100 جلدة وتغريب عام. طبعا تغريب عام للذكر والأنثى، يجلد 100 جلدة يعني بالضرب، بحيث لا يرفع يده، يعني حتى قال بعض أهل العلم يضع تحت إبطه حصاة ويضرب بشيء بجريد أو بعصا أو بشيء هكذا ضرب، يعني ليس ضربا قاتلا وإنما هي عقوبة. ويفرق الجلد على جميع البدن رجلا كان أو امرأة. قال ويغرب سنة يعني نفي، ينفى سنة مسافة سفر، مسافة سفر. يعني لو كان مثلا في هذا البلد ينفى إلى مدينة أخرى ولا يجوز له الرجوع إلى المدينة التي كان فيها إلى سنة كاملة. قال وتغريب عام إلى مسافة السفر القصر. قال وشرائط الإحصان، شرائط الإحصان أربعة. قلنا الرجم للمحصن، أو عموما الآن الإحصان الذي يعني به يكون الحد. قال شرائط الإحصان أربعة أو أربع: البلوغ، فإن غير البالغ لا يجلد ولا يرجم، ربما يعزر. والعقل، فالمجنون كذلك لا يرجم ولا يجلد. والحرية، لأن العبد يجلد ولا يرجم، العبد والمملوك يجلد ولا يرجم كما سيأتينا. قال ووجود الوطئ في نكاح صحيح، يعني المحصن الذي يقع عليه الرجم لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط الأربعة: أن يكون بالغا، ذكر كان أو أنثى، يعني وإن كان متزوجا لكنه تزوج قبل البلوغ، تزوج قبل البلوغ، أو تزوج لكنه مجنون، أو كان مملوكا لم يكن حرا. فالبلوغ والعقل والحرية ووجود الوطئ في نكاح صحيح، يعني لو عقد على المرأة وفي قبل الدخول ارتكب فاحشة الزنا فهنا يجلد ولا يرجم، لأنه لم يعني يدخل في نكاح، لم يطأ في نكاح صحيح. نعم. قال والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر. بما أنه قال النصف، إذن الرجم لا ينصف، إذن العبد والأمة حدهما الجلد فقط، فيجلد 50 جلدة، يجلد العبد والأمة المحصن وغير عفوا المحصن يجلد نصف جلد الحر، والعبد المتزوج، العبد المتزوج هذا إذا كان محصنا، وإن لم يكن محصنا، إن لم يكن محصنا قيل ينصف عليه نصف نصف الحر، وقيل العبد المحصن وغير المحصن سواء. والآن ليس عندنا يعني وصف العبيد، فلا يحتاج أن ننشغل به كثيرا. قال وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا. اللواط هو الذين يعملون عمل قوم لوط. قال طبعا فيهم خلاف، فيهم خلاف من العلماء، يعني الشافعية من قال يقتل من فعل فعل قوم لوط يقتل مطلقا، المحصن وغير المحصن. والقول الثاني هو الذي ذكره المؤلف وهو المشهور عند الشافعي، أنه حكمه أن حكمه حكم الزنا، المحصن يرجم وغير المحصن يجلد. وهناك قول بآخر عند، وهذا قول ذكره أنه شاذ، أنه لا رجم فيه، أنه لا رجم فيه، فقط عقوبة تعزيرية. والمشهور عند الشافعية هو الثاني الذي ذكره المؤلف هنا، أن حكمه حكم الزنا، المحصن يرجم وغير المحصن يجلد. قال وكذلك إتيان البهائم كحكم الزنا، والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله. لكن كثير من الشافعية مالوا إلى أن إتيان البهائم يدخل في باب التعزيرات، لكن من حيث الدليل، من حيث الدليل المنصوص، من حيث الدليل المنصوص أن من عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة فحكمه القتل، محصنا كان أو غير محصن، لكن الذي عليه جمهور الشافعية كما هنا أنه يعامل معاملة الذي وقع في الزنا، يفرق بين المحصن وغير المحصن. قال: ومن وطئ فيما دون الفرج عزر. يعني هنا لا، يعني توصيفه بالوطئ يعني من باب المجاز وإلا لا حقيقة، يعني لا يعد وطئا. فقال فيه: ومن وطئ فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. التعزير هذه هي العقوبة الثالثة، هذه هي العقوبة الثالثة. ذكرنا القصاص والحدود والتعزيرات، هنا ذكر التعزيرات وهذه العقوبة الثالثة. ومن العلماء من ذكر عقوبة الرابعة وهي الكفارات التي سبق ذكرها، فتكون العقوبات أربعة: قصاص، حدود، تعزيرات، كفارات. وإن كانت الكفارات هي من قبيل العبادات، لكنها في العموم تدخل في باب العقوبات لأنها جاءت عقوبة. التعزير إخواني، يعني بما أنه ذكر هنا سنتكلم عنه شيئا. التعزير عقوبة غير مقدرة، ترك تحديدها لولي الأمر، لكنها يعني أي التعزيرات لا تبلغ أدنى الحدود. أدنى الحدود 40 جلدة، وهي في الخمر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يضرب بأكثر من 10 أسياط أو سياط إلا في حد من حدود الله. عند الشافعية قال له أن يضرب أكثر لكن لا يصل إلى 40. والتعزير كما ذكرت عقوبة غير مقدرة، لم يقدرها الشرع. وكل معصية أو كل جريمة أو كل عقوبة ليس فيها حد مقدر، ليس فيها قصاص وليس فيها حد مقدر، هنا يعاقب عليها بالتعزيرات، يعاقب عليها بالتعزيرات. والتعزيرات مرجعها إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر. لذلك له أن يسقطها، لولي الأمر أن يسقطها. والتعزيرات كما ذكرت يعني تكون فيما لا قصاص فيه ولا وليس فيه حد مقدر. نعم، مثاله هنا يعني لو أن غير البالغ زنى مثلا، هنا يعزر، يجلد مثلا 10 أو 20 إلى 30، المهم لا يصل به إلى 40. وكذلك لو ارتكب محظورا معين يعزره ولي الأمر. نعم، هذا الحد الأول، الحد الأول وهو عقوبة الزنا. هنا من الأمور التي لم يذكرها المؤلف في هذا الباب، من شروط إقامة الحد أن قال البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطئ في نكاح صحيح والاختيار. يعني لو أكره الإنسان ذكرا كان أو أنثى على هذه الجريمة، على يعني اعتدي عليه أو أمر بأن يفعل هذا الجرم، لم يكن مختارا فيسقط عنه الحد، لأن الاختيار من شروط العقوبة. وكذلك لو تكررت هذه الفاحشة، لو تكررت ثم أقيم الحد، إنما يقام على الإنسان حد واحد، إما الجلد وإما الرجم. لكنه لو جلد ثم فعل الفاحشة مرة أخرى يجلد، لو أعاد وكذلك يجلد. المهم عند الحد كل الجرائم أو كل المرات التي وقع فيها في هذه الفاحشة تكون بالعقوبة مرة واحدة، لكن لو تكررت بعد الجلد تتكرر العقوبة. نعم. فصل انتقل المؤلف إلى الحد الثاني وهو القذف. عندنا الحد الأول جريمة الزنا، الحد الثاني القذف. القذف هو التهمة بالزنا، التهمة بالزنا، يعني القذف مأخوذ من الرمي، يعني قذفه بالزنا يعني رماه بهذه الفاحشة، سواء كان المرمي رجلا أو امرأة، أو كانت الرامي رجلا أو امرأة. قال: وإذا قذف غيره بالزنا، وكذلك طبعا باللواط لأنه يأخذ حكم الزنا. قال: فإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد، عليه حد القذف بثمانية شرائط. ثمانية شرائط يثبت بها حد القذف من اتهم غيره بالزنا. قال: بثمانية شرائط، ثلاثة منها في القاذف، هذا الذي اتهم، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، وأن لا يكون ولدا للمقذوف، أن لا يكون والدا للمقذوف. أن يكون بالغا لأن الصغير غير البالغ لا تقام عليه الحدود، ممكن يعزر. أن يكون عاقلا أي ليس مجنونا، فالمجنون رفع عنه القلم. وأن لا يكون والدا، لأن الوالد لو قذف ولده لا يقذف، لا يجلد به، هذا هو المشهور. وفي قول عند الشافعية أو بعض الشافعية أن الوالد يجلد بقذف ولده. طبعا هنا عندما نقول الوالد، الوالد أيضا، وإذا قلنا الوالد يراد الأب والجد، والوالدة الأم والجدة كذلك. فلو قذف ولده أو قذفت ولدها لا يجلدان. قال: وخمسة في المقذوف، خمسة في المقذوف، خمسة شرائط في المقذوف، وهو أن يكون مسلما. فلو قذف غير المسلم بالزنا لم يجب عليه الجلد. نعم، ممكن أن يعاقبه ولي الأمر أو الحاكم أو القاضي بعقوبة تعزيرية، لكنه لا يجلد بحد القذف. أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون حرا. وفي الحر خلاف، وفي الحر خلاف، يعني بعضهم قال حتى لو اتهم عبدا، لكن المشهور أنه يشترط أن يكون حرا. الخامس: أن يكون عفيفا، أن يكون عفيفا، بمعنى لو أنه قذف من أظهر الفسوق وأظهر الفجور وعرف به واشتهر منه لا لا لا لا لا يجلد، لا يحد، لأن من شروط الحد، من شروط المقذوف أن يكون عفيفا. أما لو كان مجاهرا بالفسق وعرف به، هذا لا، قاذفه لا يجلد، قاذفه لا يجلد. لماذا؟ لأنه أسقط حصانة نفسه، أسقط حصانة نفسه. نعم. ثم قال المؤلف: قال: ويحد الحر ثمانين، يعني ثمانين جلدة، والعبد أربعين، يعني عقوبة العبد نصف عقوبة الحر. فلو قذف غيره بالزنا أو باللواط بعمل قوم لوط، فهنا الحر يجلد ثمانين جلدة والعبد أربعين جلدة. قال: ويسقط الحد، أو يسقط حد القذف بثلاثة أشياء، بثلاثة أشياء. أولا قال: إقامة البينة، يعني إنسان قذف إنسان، قال فلان زان، هنا وجب عليه الحد. متى يسقط؟ إذا جاء بأربعة شهود، أربعة كما سبق، أربعة شهود رأوا الفعل رأي العين، وإلا وقع عليه الحد. لو جاء بثلاثة لا ينفعه ذلك، لو جاء بثلاثة شهدوا أن فلانا وقع في الفاحشة ولم يأتي برابع يجلد. إذن لابد من أربعة شهداء رجال عدول وإلا يجلد. قال إقامة البينة، أو ربما تقوم البينة على المرأة، يعني لو اتهم امرأة غير متزوجة ثم بانت البينة كالحمل مثلا يعني أي هنا يسقط. قال الثاني عفو المقذوف. القذف هو كما ذكرنا من الحدود وهو حق لله، لكن في القذف هنا حق الإنسان يعني هو المتهم، فلو أسقط حق نفسه ولو بعد وصوله إلى الإمام سقط، وهذا قول الجمهور، جمهور الشافعية. ومنهم من قال له العفو قبل أن يصل الأمر إلى السلطان أو إلى الحاكم، فإن وصل إلى الحاكم فلا عفو ولا بد من إقامة الحد. والمشهور الأول أنه يجوز العفو مطلقا لو عفا. الثالث أو اللعان في حق الزوجة، يعني لو اتهم زوجته أو اتهمها زوجها فعليهما الحد، ويدفع عنهما الحد اللعان، كلا منهما يحلف كما سبق في باب اللعان، يحلف أربع مرات أنه لم يفعل أو أن أو أنها لم تفعل وأن زوجها كاذب، وهكذا يسقط حد القذف. والقذف يعني صيغة القذف على نوعين، صيغة صريحة، صيغة صريحة يعني يقول فلان زان أو فلان فعل كذا، وهناك كناية كأن يقول لإنسان أنا لست بزان أو أبي ليس بزان أو أنا لست مثلك، يعني كناية، يا قالوا يا مريم ما كان أبوك امرأة سوء، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، عرضوا بها تعريض. فالتعريض هنا أيضا قذف، لكن شرطه النية، شرطه النية. فلو رفع أمر هذا القاذف كناية إلى السلطان، هنا السلطان أو القاضي يستحلفه بهذه الكناية، فإن قال لم أقصد التهمة صدق بيمينه، وإن نكل عن اليمين أو اعترف جلد حد القذف، جلد حد القذف. نعم. وهنا أنبه إلى مسألة يعني تقع عند كثير من الناس وللأسف، وخاصة في أزماننا المتأخرة، وهي كثرة السباب والتهمة، ابن الكذا، أخو الكذا، وهذا في الحقيقة هو داخل في القذف، داخل في القذف، لكن الناس يتهاونون في هذا تهاونا عظيما، يتهاونون في هذا تهاونا عظيما. فينبغي للمسلم أن يحذر من لسانه، فإن اللسان هو مورد المهالك. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى الحد الثالث، إلى الحد الثالث وهو شرب الخمر. شرب الخمر، والخمر هو كل ما خامر، الخمر من التغطية، كل ما خامر العقل يعني غطاه هو خمر، ولا يلزم أن يعني الخمر وما شابهها، يعني من يعني أعطى نفس الأثر الإسكار، ولا يشترط في الخمر أن تسكر حتى يقام على صاحبها الحد، لو شرب شيئا يسيرا قليلا من الخمر وإن لم يسكر فقد وجب فيه الحد. قال ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا، هنا عمم. لماذا قال خمرا وشرابا مسكرا؟ لأن كثير من العلماء يسمون الخمر فقط عصارة العنب وما سواها مسكرات لكن لا يسمونها خمرا، لكن هو الصحيح أن كل ما أسكر فهو خمر لأنه خامر العقل. قال ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد 40، يعني 40 جلدة، هذا هو الحد، هذا هو الحد. طبعا أيضا بالشروط السابقة التي سبقت، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن لا يكون مكرها أو مخطئا، أن لا يكون مكرها أو مخطئا. كيف يكون مكرها؟ يعني لو أجبر على شرب الخمر. كيف يكون مخطئا؟ يعني لو شرب لبنا فإذا هي مخلوطة بالخمر وسكر. إذن بالغا، أن يكون بالغا، عاقلا، مختارا، قاصدا، يعني غير مخطئ. يحد 40 جلدة. قال ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير، يعني تكون 40 الأولى حد والأربعين الأخرى من باب التعزير، وهذا يرجع إلى ولي الأمر. قال ويجب عليه يعني الحد بأحد أمرين. البينة، أن يشهد شاهدان أن فلانا شرب الخمر، أن يشهد شاهدان أن فلانا، أو أكثر، ربما أكثر من، لكن أقل الحد أن يشهد شاهدين من العدول. ولا تقبل شهادة النساء في الحدود، شهادة النساء لا تقبل في الحدود، إنما الرجال، وكذلك الرجال غير العدول. فالبينة وهي شهادة رجلين، أو الإقرار أن يقر هو على نفسه أنه شرب الخمر وإن كان قبل مدة طويلة، المهم أن يقر أنه شرب الخمر. قال ولا يحد بالقيء والاستنكاح، يعني لو تقيأ الخمر، يعني شرب ولم يره أحد ولم يقر على نفسه لكنه تقيأ خمرا، هنا لا يحد. لماذا؟ لوجود الشبهة، قد يكون أكره عليها، شربها خطأ. وكذلك الاستنكاح، يعني وجدت رائحة الخمر منه، هنا أيضا لا يحد. طبعا وفي المسألة خلاف، لكن هذا هو الصحيح، لأن الأصل والقاعدة العامة أن الحدود تدرأ بالشبهات، وهذه من الشبهات. انتهى الوقت، وإلى هنا نقف ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، وسأله جل وعلا ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.